النووي رحمه الله باب حكم المني. يعني قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد خالد بن عبد الله عن خالد هذا خالد الحذاء عن أبي معشر عن أبي معشر من أبو معشر هنا ليس المدني هكذا لكن فيه ضعف زياد هذا ليس المدني مدني فيه ضعف عن إبراهيم عن علقمة يرحمك الله عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه بن عروة بن الزبير عروة أو عبد الله أنه سيأتي في بعض الطرق أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه انظروا أم المؤمنين تعلموا وهو احتلم فإن لم ترى نضحت حوله ولقد رأيتني أتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه أو فيصلي فيه وحدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة في المني قالت كنت أتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرق والحق تفرقه يابسا من ثوب رسول الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشام بن حسان أو قردوسي حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عروبة وسعيد جميعا عن أبي معشر حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة حسين بن بشير المغيرة بن مقسم هكذا حاو حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب حاو حدثني ابن حاتم عندكم هكذا محمد بن حاتم في صحيح اسمه طيب قال حدثنا إسحاق بن منصور والكوسج قال حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق هكذا عندكم عن منصور بن المعتمر ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في حك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة بنحو حديثهم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب لا باب الثوب ما عندنا فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد عن ابن زياد حا وحدثنا أبو كريم قال أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الأول نسبة الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والثاني إلى عائشة قال وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن شبيب ابن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي هذا هو عبد الله بن شهاب بينت الرواية هذه أو أن ذلك آخر؟ إيش قال النووي؟ طيب إذا هذا هو من؟ عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة فاحترمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قالت: قلت لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته، يعني إذا لم ترى شيئا لم تغسله. لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظهري. إذا إن كان غير يابس، يعني ما زالت البلة فيه، بلة فيه، فإنه إيش؟ يغسل، ويغسل للنجاسة ولا للاستقدار؟ للاستقدار على القول الراجح، لأن المني ليس بنجس، طاهر، المني طاهر والمني نجس، لأن عائشة تقول رضي الله عنها: كنت أحبه يابسا بظهري من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، ولو كان نجسا لم اكتفي بذلك، بل يجب غسل النجاسة. ولذلك هنا يقول النووي رحمه الله: اختلف العلماء في طهارة مني الآدمي، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى نجاسته، إلا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فرقه إذا كان يابسا، وروي عن أحمد. وقال مالك: لا بد من غسل رطبا ويابسا. وقال الليث: هو نجس ولا تعاد الصلاة منه. وقال الحسن: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب، إن كان كثيرا وتعاد منه في الجسد وإن كان لا. وذهب كثيرون إلى أن المني طاهر، روي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد بأصح الروايتين، ومذهب الشافعي وأصحاب الحديث. وقد غلط من أوهم أن الشافعي رحمه الله تعالى منفرد بطهارته، ثم ذكر الأدلة على ذلك وهو الراجح. وقد عقد الإمام ابن القيم فصلا في محاكمة في هذه المسألة، محاكمة بين القائلين بالنجاسة والقائلين بالطهارة. وبعد ذلك، بعد المحاكمة في نهايتها قال: فإن لم تقتنع أو فإن لم ترضى بطهارته فأنا على أن أصلي طاهر وأنت على أن أصلك نجس. الله المستعان. ابن القيم رحمه الله. الشاهد فالصحيح انه ايش؟ طاهر وليس بنجس. والمؤمن مذي، نعم، لكن نجاسته مخففه خفيفه، ليست يعني غليظه. لذلك توفي به بالنضح، لما في حديث علي بن ابي طالب أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضى فرجه، فلذلك كانت النجاسة، نجاسة المني، مخففة وليست مغلظة، والمني طاهر، والودي ملحق بالبول في النجاسة، لأنه يأتي يخرج عقب البول، فلذلك هو نجس. الله أعلم. وما يخرج من المرأة من إفرازات ينقض كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، ناقض للوضوء، لأنه لا يؤمن وإن لم يكن بولا أن يكون خرج شيئا من النجاسة معه. ولذلك كل ما خرج من أحد السبيلين من السبائل وإن لم يأتي شيء ينص على أن ذلك السائل نجس فإنه ينقض الوضوء. والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.